الأخ أحمد من جدة يقول: مسألة الوتر في شهر رمضان. الوتر سنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. وقال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فالمسلم يصلي التراويح مع المسلمين. بعض العلماء يرى أنه الأكمل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي جمع الناس على صلاة التراويح، كان يقول: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها. أي لو كان هذا آخر الليل لكان أكمل. لكن ورد أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يوتر بعد التراويح مباشرة، ويقول: سنة المسلمين أحب إلي. وكأن الإمام رحمه الله أدرك الناس يوترون بعد التراويح كما هو عمل المسلمين اليوم. والحق أن في هذا فضل كبير، فالإنسان عندما يكون مع إخوته وجماعة المسلمين يكون خيرا له، أقرب إلى الهدى، أقرب إلى الرشاد، أقرب إلى الفضل. لكن هذا لا يلزم، إن رأى في نفسه قوة وأن مثله يتأتى له أن يكمل الصلاة آخر الليل في بيته فكذلك هذا خير عظيم، لأن الصلاة في آخر الليل دل القرآن والسنة عليها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. لكن ينبغي على إخوتنا الأئمة وفقنا الله وإياهم لكل خير أن لا يلتزموا الدعاء في كل ليلة، أن لا يلتزموا الدعاء في كل ليلة، وإذا دعوا أن لا يطيلوا في دعائهم، وإذا دعوا أن لا يطيلوا في دعائهم، اللهم إلا في الختم، عند ختم القرآن لا حرج أن يطيلوا شيئا يسيرا، لكن الأصل عدم الإطالة في الدعاء، لأن الناس فيهم الضعيف، فيهم العاجز، وحتى لا يدب الملل والسآمة إلى الناس، وإنما يدعو دعاء جامعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام علم سبطه المبارك الشريف الحسن بن علي أن يقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. كلمات معدودات، الآن الأئمة يزيدون عليها لا حرج، لكن أن تكون الزيادة يسيرة، لا أن تكون كما نراه ربما مكث في الدعاء أكثر من الصلاة نفسها. ولا ينبغي أن يشق على الناس في صلاة التراويح، وحبذا لو يقرأ الإمام ترتيلا حذرا، يقرأ حذرا مع حسن صوت وحسن أداء حتى يرغب الناس في سماع كلام الله جل وعلا. والتكلف على كل حال مذموم، والله عز وجل قال عن نبيه: وما أنا من المتكلفين. والتكلف على كل حال مذموم، فيفر الإمام القارئ من التكلف في قراءته للقرآن.